إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم وأولادكم فتنة. وقع الاختبار في المال والولد، ووقع البلاء في المال والولد، أو في النفس، أو في الثمرات، أو في الخوف، أو في الجوع، إلى غير ذلك. والله عز وجل له حكمة من هذا الاختبار ومن هذا الابتلاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرناهم وابتليناهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا كله ابتلاء، هذا كله ابتلاء لأجل التمحيص ولأجل التمييز، ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، والمطيع من العاصي، والسالك سبل الأنبياء من السالك لسبل أولياء الشياطين، نسأل الله العافية. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في الابتلاء درجات، فليسوا على درجة واحدة، واختلفت درجاتهم باختلاف إيمانهم، فأشدهم إيمانا أعظمهم بلاء. قال الأنبياء: والأنبياء أعظم الناس إيمانا بالله عز وجل، وهم أعظم الناس وأكثر الناس بلاء، مع أنهم صفوة خلق الله عز وجل، ومع ذلك من فك البلاء عن الأنبياء، من فك البلاء عن الأنبياء، بل هم أعظم الناس بلاء. وكان لهم من الابتلاءات النصيب الوافر والحظ الكثير، لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولعظم إيمانهم ويقينهم وتصديقهم بموعود الله تبارك وتعالى. ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الإيمان أهل ابتلاء، أهل ابتلاء وأهل اختبار. الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، لكل واحد نصيبه من الابتلاءات. فما هديهم وما هي طريقتهم حال نزول البلاء الشديد بهم؟ كيف كان حالهم؟ لنتأسى بهم إذا ما حل البلاء ونزل. ننظر إلى أنبياء الله ورسله، وإلى الصالحين، وإلى الأتقياء، كيف كان حالهم حال نزول البلاء. إن الناظر في كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن حال الأنبياء والأتقياء مع البلاء يتلخص في أمور نذكر منها إن شاء الله جل وعلا ما يلي. الأمر الأول: التوبة إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما حل البلاء ونزل فكانوا يتوبون إلى الله عز وجل، ويرجعون إلى الله عز وجل ويستغفرون الله تبارك وتعالى. والتوبة واجبة أوجبها الله تبارك وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لماذا؟ لعلكم تفلحون. وأخبر جل وعلا أنه يحب التوابين، إن الله يحب التوابين تبارك وتعالى. فالهدي الأول من هدي الأنبياء والأتقياء حال نزول البلاء بهم التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم لما ابتلي آدم عليه السلام بالنهي عن الأكل من الشجرة ثم أكل منها، فماذا صنع بعد أن أكل منها وهذا ابتلاء؟ تاب إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بعدما وقع البلاء وأكل عليه السلام من الشجرة بعد أن نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، بعد أن حل البلاء تاب إلى الله تبارك وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما الكلمات؟ من المفسرين من قال علمه الله عز وجل كيف يتوب وألهمه فتاب إلى ربه عز وجل فتاب عليه. ومنهم من قال هي قول الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل على آدم عليه السلام. فإذا ما حل البلاء على العبد أن يتوب. فلعل البلاء نزل بدم كما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. وأصل الحديث في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. ودعاء العباس رضي الله عنه رواه الزبير بن بكار في الأنساء كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في عام الرمادة في زمان عمر رضي الله عنه. جاءوا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يدعو الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء في زمان من؟ في زمان عمر. عام الرمادة، السماء أمسكت والأرض أمسكت ولا طعام ولا شراب، فماذا يصنعون؟ فجاءوا بالعباس رضي الله عنه ورفع العباس يديه وقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وها هي أيدينا إليك بالتوبة بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، وإن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا الغيث، اسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال بقدرة الله عز وجل. الأمور بيد الله عز وجل. يدبرها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. قال فأرخت السماء مثل الجبال بعد القحط الشديد والجدب الشديد والحاجة الشديدة. أرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وأخرجت ما فيها من الخيرات وعاش الناس. رفع البلاء بأي شيء؟ بالتوبة إلى الله عز وجل. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. نزل بك بلاء، قف وفتش في نفسك، فتش في أعمالك، فإن كان بذنب فلن يرفع إلا بتوبة، لن يرفع البلاء إلا بتوبة إلى الله عز وجل. هذا هو الهدي الأول من هدي الأنبياء والأتقياء عند نزول البلاء بهم. أما الهدي الثاني، الهدي الثاني الصبر على ما نزل بهم، الصبر على ما نزل بهم من بلاء. والصبر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأوجب الله عز وجل الصبر على عباده، والصبر على أقدار الله المؤلمة واجب. فلا ينبغي للعبد أن يظهر سخطه وأن يظهر غضبه إذا ما حل بلاء به، بل عليه أن يصبر، فإن في الصبر الفرج وفيه الخير الكثير، لكن لمن صبر واحتسب عند الله تبارك وتعالى الأجر. وهذا حال أنبياء الله عز وجل والأتقياء، هذا حال الأنبياء والأتقياء، الصبر على ما نزل بهم، لأن ما نزل بهم إنما هو من باب الاختبار، من يصبر ومن الذي لا يصبر. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر كما صبر من كان قبله من أنبياء الله ورسله. فاصبر يا محمد على ما نزل بك من قومك كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عز وجل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال عز وجل فاصبر إن وعد الله حق، الله لن يسلمك لأحد، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بل قال الله عز وجل حكاية عن أنبيائه ورسله أنهم قالوا لأقوامهم لما حل بهم من البلاء ما حل، ولما عارضهم أقوامهم وهذا بلاء عظيم، ماذا قالوا؟ قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وماذا قال يعقوب عليه السلام لما جرى ليوسف ما جرى؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وماذا قال موسى عليه السلام لما نزل به وبمن آمن معه ما نزل من أذى فرعون ومن طلبه إياهم لقتلهم ولأجل أن يوقع بهم الأذى؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن الصبر على البلاء، الصبر على ما نزل بالعباد، يوشك الله جل وعلا أن يرفع عن العباد ما نزل بهم. إذا رأى منهم صبرا جميلا واحتسابا رفع الله عز وجل ما نزل بهم، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، والله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك روى الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة في فضائل عثمان رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط الناس على عهد أبي بكر رضي الله عنه، قحط الناس لا يجدون طعاما ولا شرابا، السماء أمسكت، الأرض لم تنبت، الناس في شدة شديدة وفي جهد شديد. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا أبا بكر، قحط الزمان، السماء أمسكت، الأرض لم تنبت، الناس في شدة شديدة، أي بلاء أعظم من هذا البلاء؟ أي بلاء في دنيا الناس أعظم من هذا البلاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: انصرفوا واصبروا، انصرفوا واصبروا، فإنكم لا تمسون إلا رفع الله جل وعلا ما نزل بكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما لبثنا قليلا حتى جاء أجراء من الشام إلى عثمان رضي الله عنه، كانوا يعملون عند عثمان بالأجر، جاءوا إلى عثمان من بلاد الشام وجاءوا إليه بمئة راحلة عليها طعام أو بر، وجعلوها في دار عثمان رضي الله عنه. وجاء لما علم الناس بذلك ذهبوا إلى دار عثمان رضي الله عنه. انظر إلى قول ابن عباس: ما لبثنا إلا القليل وجاء الرهط من الشام إلى عثمان. من قدر هذه الأمور وأجراها؟ إنه الله عز وجل. انصرفوا واصبروا، إنكم لا تمسون حتى يرفع الله ما نزل بكم، لن يأتي عليكم المساء إلا وقد رفع الله ما نزل بكم. يقين، يقين في وعد الله عز وجل أنه لن يسلم عباده لأحد. فجاء الناس إلى دار عثمان وطرقوا عليه الباب، فخرج رضي الله عنه وقال: ما تشاءون؟ قالوا: السماء أمسكت، والأرض لم تنبت، والناس في حاجة وفي شدة شديدة، وعلمنا أن طعاما عندك جاء من الشام فبعناه، يعني نريد أن نشتري منك الطعام. ما قالوا: أعطنا الطعام ونحن في حاجة، لا، فبعناه، يعني بالثمن. فقال عثمان رضي الله عنه حبا وكرامة ما قال: لا، الوقت وقت حاجة، والدرهم إن أتى بعشرة فإن أبقيته إلى الغد سيأتي بعشرين، أبدا، إنما وجد الحاجة في نفوس الناس وفي أعين الناس، فقال حبا وكرامة. حبا وكرامة، المعنى: لكم حق عندي وعلي، ليس من باب المن عليكم أبدا، حبا وكرامة. ثم دخلوا إلى دار عثمان رضي الله عنه فوجدوا الطعام في داره، وجاء التجار فقال لهم عثمان رضي الله عنه لمن أراد أن يشتري الطعام ليبيع الطعام للناس بالخارج، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه: هل تربحوني على شرائي من الشام؟ يعني تجعلوا لي ربحا على ما اشتريت به من الشام، على أصلي الذي دفعته؟ قالوا: نعم، للعشرة اثنا عشر، للعشرة دراهم نزيدك عليها أو لها اثنا عشر، يعني زيادة ومكسب. فقال عثمان رضي الله عنه: قد زادوني أكثر من ذلك. ولم يسمي من الذي زاده، فقالوا له: للعشرة أربعة عشر. قال: قد زادوني أكثر من ذلك. قالوا له: للعشرة خمسة عشر. قال: قد زادوني أكثر من ذلك. قالوا: يا أبا عمرو، ما بقي من تجار المدينة غيرنا، فمن الذي زادك؟ يعني لا يوجد تجار، تقول زادوني أكثر، وما يوجد تجار، نحن التجار، فمن الذي زادك؟ قال: زادني الله عز وجل. الدرهم بعشرة، وهو يعني الحسنة بعشر أمثالها، الدرهم بعشرة. فهل عندكم زيادة يعني على هذه العشرة؟ قالوا: اللهم لا، ما عندنا زيادة. ومن أين يأتي بهذا المال على الدرهم الواحد عشرة؟ هم جعلوا له للعشرة دراهم اثنا عشر، وهو يقول للدرهم الواحد عشرة، فهل عندكم زيادة؟ قالوا: اللهم لا. قال: أشهدكم أني جعلت طعامي هذا صدقة على فقراء المسلمين، على فقراء المسلمين. طعام جاء على مئة راحلة، على مئة من الإبل. أشهدكم أني جعلته صدقة على فقراء المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت من ليلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نومه وهو راكب على دابة على برزول، وفي يده قضيب من نور عصاه، وعليه حلة من نور، وهو يبادر ومستعجل صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا رسول الله، قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك. هو يريد أن النبي من النبي أن يقف ليتكلم معه، والنبي يمشي بسرعة صلى الله عليه وآله وسلم، يبادر في المشي. قد اشتد شوقي إليك وإلى كلامك، فأين تبادر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عثمان بن عفان قد تصدق بصدقة قد قبلها الله عز وجل منه، وقد زوجه بها عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه. هو يذهب إلى عرس عثمان رضي الله عنه. إن عثمان قد تصدق بصدقة قبلها الله عز وجل منه، وزوجه الله جل وعلا بها عروسا في الجنة، وقد دعينا إلى عرسه. فانظر إلى كرم الله جل وعلا لعباده. انصرفوا واصبروا فجاء الفرج من عند الله تبارك وتعالى. فمن هديهم صلوات الله عليهم الصبر والاحتساب، لأن الأمر بيد الله عز وجل، فإذا ما صبر الإنسان على ما نزل به رفع الله تبارك وتعالى عنه ما نزل به، وأبدله الله تبارك وتعالى بذلك الخير الوافر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك من هديهم إذا ما نزل البلاء بهم كانوا يتبرؤون من الحول والقوة، ويصدقون في اللجئ إلى الله عز وجل، وفي الاعتصام بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي ينبغي على العبد أن يفعله. نزل بك بلاء، احذر أن تركن إلى عقلك أو إلى قوتك أو إلى ذكائك أو إلى طريق يخالف طريق الله عز وجل، احذر هذا، بل عليك أن تتبرأ من الحول والقوة وأن تصدق وتعتقد أن ما نزل بك لن يرفعه عنك إلا الله عز وجل. فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب ودع النتائج إلى رب الأسباب تبارك وتعالى، فإن الأمور بيده، لكن إياك أن تتكئ على حولك وقوتك. كان من هديهم إظهار الحاجة والفاقة إلى الله، وكان من هديهم التبرؤ من الحول والقوة. لما نزل بيوسف عليه السلام ما نزل من الابتلاء، امرأة جمعت بين الجمال والمال والشرف، ثم هيأت نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فتنة عظيمة، في أي باب يمشي، في أي طريق يسير، وأي باب يطرق. عليه السلام عند عظم البلاء ما طرق إلا بابا واحدا، وهو باب الله عز وجل. قالت هيت لك، قال معاذ الله، ما في إلا هذا الطريق، لا يوجد إلا هذا الطريق. قالت هيت لك، قال معاذ الله. ولما قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين، إن لم يفعل ما آمره من الفاحشة معي ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فماذا قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إلي من الفاحشة، وإلا فاصرف عني كيدهم، فاصرف عني. لم يقل يصرف عني، لم يقل أصرف عني كيدهم كيدهن، وإنما قال وإلا فاصرف. فأنت الذي تصرف يا رب العالمين، وأنت الذي ترفع، فبيدك الأمور. فتبرأ من حوله وقوته كما قال أهل العلم، إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قوة ولا قدرة، فأنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي، واصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فماذا كان؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم، سميع لما دعا به يوسف عليه السلام، عليم بصدق لجئه إلى الله وصدق اعتماده على الله عز وجل وصدق التبرؤ من الحول والقوة حال الشدائد واللجئ إلى الله تبارك وتعالى. فلم يسلمه الله جل وعلا لأحد، وهذه سنة الله جل وعلا في جميع أولياء الله عز وجل وأصفيائه، إذا ما فعلوا كما فعل يوسف عليه السلام، إذا تبرأوا من الحول والقوة، إذا لجأوا إلى الله عز وجل عند نزول الشدائد بهم، فإن الله جل وعلا يرفع عنهم ما نزل بهم. وأخيرا حتى لا أطيل، من هديهم حال نزول البلاء التضرع إلى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد دعا الأنبياء لما نزل بهم من البلاء ما نزل، توجهوا إلى من وتضرعوا إلى من؟ إنما توجهوا إلى ربهم عز وجل. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل دعا الله عز وجل فاستجبنا له دعا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. من الله عز وجل عليه ورفع ما نزل به من البلاء وزاده على ذلك أن مكن الله تبارك وتعالى له عليه السلام. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. نادى في الظلمات فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وكذلك حكى ربنا جل وعلا عن أيوب عليه السلام قال الله عز وجل في شأن يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لما دعانا وهو في بطن الحوت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك كما فعلنا بيونس عليه السلام نفعل بمن فعل كما فعل يونس. ويأتيهم من الفرج كما أتى ليونس عليه السلام وكذلك ننجي المؤمنين إذا ما تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمن هديهم صلوات الله عليه الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى التضرع إلى الله عز وجل أن يرفع به عنهم ما نزل بهم هذا من هديهم صلوات الله عليهم. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان الناس في شدة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذات مرة والنبي على المنبر جاء أعرابي وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية وأمسكت السماء فادعوا الله لنا ادعوا الله لنا. قال أنس فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه قال فما نزل من على المنبر لما دعا الله عز وجل لم يكن في السماء قزعة لم يكن فيها سحابة فدعا الله عز وجل فوجدنا السحاب في السماء أمثال الجبال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. قال ثم نزل المطر وما نزل النبي من على منبره إلا والمطر يتحاذر من على لحيته يتساقط من على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأوا الشمس جمعة أسبوعا كاملا ما رأوها لمدة أسبوع حتى جاء نفس الرجل وفي رواية جاء رجل غيره وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية يعني من كثرة الماء فادعوا الله أن يمسك عنا الماء. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر فكان فوق المدينة شمس وحول المدينة مطر. كل هذا بيد من؟ بيد الله جل وعلا. لكن على العبد أن يكون عنده اليقين أن يكون عنده التصديق أن يأخذ بالأسباب ويدع النتائج لرب الأسباب جل وعلا فإن الأمور بيده تبارك وتعالى. فالتوبة من هديهم والصبر من هديهم والدعاء من هديهم والتبرؤ من الحول والقوة من هديهم. فعلينا أن نقتدي بهم عباد الله وأن نتأسى بصفوة خلق الله عز وجل وهم أنبياء الله ورسله. إذا ما أردنا أن يغير الله جل وعلا أحوالنا أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ البلاد والعباد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احقن دماءهم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في كل مكان. اللهم ارفع عنهم الغلاء وارفع عنهم الوباء، وأكرمهم يا أرحم الراحمين، وارزقهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.